التي إذا بذرت في الدنيا آتت أكلها وخرجت ثمارها يوم نلقى ربنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يخافونك في الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا ممن يخافونك، اللهم اجعلنا ممن تدمع عيونهم خوفا من عقابك، اللهم اجعلنا ممن يخافون نارك فيعملون بعيدا عما يغضبك. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اجعل شوق قلوبنا لك، اللهم انا نستحي ونعتذر بين يديك ان كانت افئدتنا قد اشتاقت لحل غيرك. نستحي ان تنظر الى قلوبنا فتطلع عليها فترى حب الدنيا فيها ولا ترى فيها حبك. اللهم انا نسالك ان لا نغادر مسجدنا الا وقد ملات افئدتنا بحبك والشوق الى جنتك والسعي في مرضاتك، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله، اعلمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي خوشة الدين، واجعل بلادنا مصر امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا مصر من كيد الكاهنين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين، ول علينا الاخيار واصرف عن بلادنا الاشرار، واجعل ولايتنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مقبول. اللهم ثبتنا على الطاعات بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الطاعات بعد رمضان، اللهم ثبتنا على القران بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الصلاه النافله بعد رمضان، اللهم ثبتنا على الصدقه والاحسان بعد رمضان. اللهم انا نسالك فرجا عاجلا لاهلنا في سوريا، انزل عليهم غوثك وفرجك ونصرك. اللهم ان جنود الارض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لاهلنا اهل السنه في العراق، اللهم كن لاهلنا اهل السنه في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في بورما وبني مار والصومال والشيشان وفلسطين وافغانستان وفي كل ارض وتحت كل سماء وحصهم